أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه محاضرة لطلاب الفرقة الرابعة شعبة الحديث وعلومه لمادة التخريج، وعنوان المحاضرة التخريج عن طريق الكمبيوتر وبرامج الحاسوب، أو التخريج بواسطة الحاسب الآلي وبرامج الحديث. وسنتكلم في هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى على العناصر الآتية: التعريف بهذه الطريقة، المميزات والمآخذ على هذه الطريقة، موقف الباحثين من هذه الطريقة، أبرز المميزات والمآخذ على الموسوعات الحديثية، أمثلة من البرامج الحاسوبية، والكلام على برنامج حرف للكتب التسعة وبرنامج المكتبة الشاملة. أقول وبالله التوفيق: من الوسائل الحديثة التي سخرها الله عز وجل لخدمة السنة النبوية الحاسوب وشبكة المعلومات. فعن طريق الحاسوب بذلت جهود مشكورة في مجال السنة النبوية المطهرة بصفة خاصة، وذلك عن طريق عمل موسوعات شاملة ومستوعبة لجميع كتب الحديث وعلومه، وتنظيمها تنظيما علميا يتوافق مع مقتضيات العصر، ويضمن للباحث الدقة والسرعة والشمول والسعة، وتوفر على الباحث مشقة التنقل بين مئات المجلدات لجمع المادة العلمية التي يريدها في بحثه. ومن مميزات هذه الطريقة، وهي طريقة التخريج عن طريق الكمبيوتر وبرامج الحاسوب، من مميزاتها تقديم الخدمات التالية للباحثين: رقم 1، اختصار الوقت وسرعة الوصول للمعلومة. رقم 2، البحث عن حديث ما عن طريق كلمة واحدة أو عدة كلمات أو راو واحد أو رواة، أو البحث عن طريق الكلمات والرواة معا. رقم 3، تخريج حديث ما، وذلك إما عن طريق البحث عن الكلمات المماثلة تماما، أو بتحويله إلى الأصل الثلاثي، وذلك في كتاب واحد أو في كتب متعددة. رقم 4، البحث الموضوعي، أي تخريج الأحاديث عن طريق معرفة موضوعها في كتاب واحد أو في كتب متعددة. رقم 5، البحث عن المتابعات والشواهد. رقم 6، الوقوف على الحديث في غير مظانه. رقم 7، الوقوف على علل الروايات. رقم 8، التشجير لطرق الخبر ورواياته. رقم 9، الحكم على الحديث بسهولة، سواء بالنظر في رجاله أو بنقل أقوال أهل العلم القدامى والمحدثين فيه. رقم 10، معرفة تراجم رواة الكتب الستة وغيرها. رقم 11، معرفة ترجمة الراوي الذي ورد ذكره في إسناد حديث ما والوصول إليه مباشرة. رقم 12، معرفة جميع مرويات راوي واحد في كتاب واحد أو عدة كتب. مع معرفة مروياته عن شيخ معين في كتاب واحد أو عدة كتب. رقم 13، معرفة معاني الكلمة الواردة في حديث ما والوصول إليها مباشرة، وذلك عن طريق كتب غريب الحديث واللغة والشروح. رقم 14، القراءة من الكتاب حسب ترتيب المؤلف، إلى غير ذلك من الخدمات التي اشتملت عليها هذه البرامج الحاسوبية التي قد يتعرف عليها الباحث أثناء بحثه في هذه البرامج. أما عن المآخذ على هذه الطريقة، وهي طريقة التخريج عن طريق الكمبيوتر وبرامج الحاسب، هناك مآخذ على هذه الطريقة. من هذه المآخذ هجر الكتب والمراجع المتخصصة، التعود على الكسل واختيار الأسهل في اختيار التخريج بهذه الوسيلة دائما، الجهل بأسباب الحكم على الروايات والرواة، وذلك عن طريق الاعتماد على الأحكام الجاهزة، إلى غير ذلك من المآخذ التي قد يتعرف عليها الباحث أيضا أثناء بحثه في هذه البرامج. أما عن موقف الباحثين من هذه الطريقة، يعني من استخراج الحديث عن طريق الحاسوب أو برامج الحديث، انقسم الباحثون في مجال البحث العلمي حيال هذه التقنية الحديثة إلى 3 أقسام. القسم الأول اعتمد اعتمادا كليا على هذه البرامج الحاسوبية وهجر الكتب المطبوعة إلا فيما كان غير متوفر في هذه البرامج الحاسوبية. القسم الثاني ترك الاستعانة بهذه البرامج واعتمد على مراجعة الكتب والمصادر المطبوعة والمخطوطة، واعتبر أن الاشتغال بهذه البرامج نوع من العبث وتضييع للعلم والوقت والجهد. القسم الثالث اعتبر أن الأصل هو البحث في الكتب والمراجع المطبوعة والمخطوطة، أما هذه البرامج يمكن الاستعانة بها كفهارس موصلة للمطلوب. وهذا القسم، أعني القسم الثالث، من أربح الأقسام، حيث يستفيد بهذه التقنية الحديثة مواكبة للعصر وعدم هجر الكتب المطبوعة والمخطوطة. ونوصي طلاب العلم والعاملين في مجال البحث العلمي بالاستفادة من هذه التقنية الحديثة التي من الله بها علينا، وعدم الاستغناء عن الرجوع إلى الكتب في التوثيق والتحقيق، والتواصل مع هذه الشركات المنتية لهذه البرامج بالنصح والإرشاد. أما عن أبرز المآخذ على الموسوعات الحديثية، أي الموسوعات الحديثية عليها مآخذ، من هذه المآخذ على هذه البرامج: أولا، نسبة الكتاب إلى غير مؤلفه. ثانيا، اسم الكتاب قد يكون مختصرا وقد يكون أحيانا غير صحيح بأن يسمى بغير اسمه. ثالثا، وضع كتاب بدل كتاب آخر. رابعا، إدخال حواشي المحقق على متن الكتاب. خمسة، يكرر الكتاب باسمين مختلفين. سادسا، حذف مقدمات وخواتيم كثيرة من الكتب. سابعا، حذف حواشي المحقق. ثامنا، وقوع الأخطاء والتصحيفات والسقط في بعض الكتب. تاسعا، عدم العناية بعلامات الترقيم والضبط بالشكل. عاشرا، عدم الاهتمام ببيانات بعض الكتب كالطبعة التي رجع إليها ودار النشر وسنة الطبع ونحو ذلك. إلى غير ذلك من المآخذ التي قد يتعرف عليها الباحث أثناء بحثه في هذه البرامج. هذا عن المآخذ على هذه الموسوعات. أما المزايا التي امتازت بها هذه البرامج والموسوعات الحديثية، من أبرز هذه المزايا الخدمة الشاملة لكتب الحديث وعلومه، أو التوثيق العلمي للكتب المستخدمة، المحافظة على الطبعات الشائعة والزائعة للكتب التي تم اعتمادها، محاولة التخريج الآلي، أيضا التصنيف الموضوعي. من أمثلة البرامج الحاسوبية التي تخدم السنة النبوية المطهرة، فقد تنوعت البرامج الحاسوبية الموسوعية التي تعتمد على الحاسب الآلي تنوعا كثيرا. ومن هذه البرامج الموسوعية برنامج حرف الكتب التسعة، برنامج خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية، برنامج جوامع الكلم، برنامج المكتبة الشاملة، برنامج جامع الحديث النبوي. والكلام على هذه البرامج سيكون بشيء من الإيجاز، وينبغي الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد. سنتكلم عن برنامج حرف للكتب التسعة وبرنامج المكتبة الشاملة، أما بقية البرامج فينبغي الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفتها. أولا الكلام على البرنامج حرف للكتب التسعة. اسم هذا البرنامج موسوعة الحديث الشريف، وهي من إصدار شركة حرف لتقنية المعلومات. هذا البرنامج يضم أحاديث الكتب التسعة، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي، بالإضافة إلى شروحها، وهي فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، وشرح النووي لصحيح مسلم، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، وتعليقات الحافظ ابن القيم على سنن أبي داود، وشرح السندي لسنن النسائي، وشرح السيوطي لسنن النسائي، وشرح السندي لسنن ابن ماجه، والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك. وتحتوي هذه الموسوعة على أكثر من 62,000 حديث في حوالي 25,000 صفحة، وأعد البرنامج على أسطوانة ليزر واحدة. وهذا البرنامج متاح على شبكة المعلومات الإنترنت لتحميله والاستفادة منه. هذا البرنامج يتميز باشتماله على شاشات العرض التي تشتمل على أيقونات ثمانية، أيضا كما أنه يتميز بتنوع طرق البحث، وهي البحث إما عن بالمعاجم، أو البحث بالكلمة واللواصق والجملة، أو البحث بالجذور والمشتقات، أو البحث الموضوعي. أيضا يتميز البرنامج بترقيمه للأحاديث والكتب والأبواب التي يتوافق معظمها مع الترقيمات المشهورة والمتداولة. يمتاز البرنامج أيضا بضبط النص بالشكل ضبطا كاملا، وضبط أسماء الرواة والأعلام. كما يتميز هذا البرنامج باشتماله على معلومات عن الرواة ومراتبهم، ويتميز أيضا بشرح الكلمة الغريبة من كتب الغريب ومعاجم اللغة، كما يتميز بالترجمة لأصحاب الكتب التسعة. هذا البرنامج أيضا به خدمات متعددة، منها خدمة العرض أو تصفح الكتاب، والعرض هذا يتميز بوضع أيقونات ثمانية. الأيقونة الأولى رقم الحديث، الثانية تبويب المصادر، الثالثة أطراف الأحاديث، الرابعة فهرس الأحاديث، ثم أيقونة التعليقات، ثم أيقونة تصفح الكتاب، ثم أيقونة الطباعة. أيضا من خدمات البرنامج خدمة البحث، وذلك عن طريق خيارات متعددة كالبحث بدلالة رواة الحديث، والبحث الصرفي، والبحث بالكلمة أو باللواصق أو بالجملة، والبحث الموضوعي. أيضا من خدمات البرنامج خدمة المقارنة، أي مقارنة النصوص بعضها ببعض. من خدمات البرنامج أيضا خدمة تخريج النص من المصادر التسعة أو من أحدهما. من خدمات أيضا خدمة السند، وذلك بالترجمة لرجال سند الحديث قيد البحث. من الخدمات أيضا خدمة التصنيف الموضوعي لكل حديث. ومن الخدمات أيضا خدمة ترقيم الأحاديث في أي كتاب من الكتب التسعة، إلى غير ذلك من الخدمات، والتي ينبغي الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد عن هذا البرنامج. أما برنامج المكتبة الشاملة فيعتبر هذا البرنامج من أشهر وأبرز البرامج العلمية في الوقت الحاضر، فنستطيع من خلاله استخراج أي حديث، سواء عن طريق أي لفظ من ألفاظ الحديث، أو عن طريق راويه، أو عن طريق السند، أو عن طريق مخرجه، بشكل سريع جدا، مما يوفر على طالب العلم الوقت والجهد. لهذا البرنامج هو برنامج المكتبة الشاملة مزايا. من هذه المزايا أنه برنامج مجاني متاح لجميع الباحثين وطلاب العلم وغيره. ومن مزاياه أيضا التحديثات المستمرة له. وأيضا من مزاياه أنه يحتوي على عدد أكبر من المصادر والمراجع القديم منها والحديث. ومن مزاياه أيضا أنه يعتمد على أحدث الطبعات المحققة بشكل مستمر. ومن مزاياه أيضا أنه يستطيع الباحث إدخال أي كتاب فيه وتصحيح الأخطاء التي يقف عليها الباحث، كما يتميز بالسهولة الفائقة في كيفية التعامل مع هذا البرنامج. وأيضا يتميز باشتماله على شاشات العرض التي تساعد طلاب العلم على البحث، كما أنه يتميز بتعدد مجالات البحث، ويتميز بالبحث السريع، سواء كان بكلمة أو عدة كلمات أو جزء من الكلمة، كما يتميز بالوصول إلى تراجم الرواة بسهولة ويسر، ويتميز أيضا بشرح الكلمة الغريبة ومعانيها اللغوية من كتب الغريب ومعاجم اللغة، كما يتميز بتخريج الحديث والوصول لجميع طرقه الممكنة في كتب السنة، كما يتميز أيضا بإمكانية الطبع والحفظ والنسخ والتعليق، إلى غير ذلك من الخدمات والتي ينبغي الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد. كما ينبغي أبناء الطلاب وبنات الطالبات الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة بقية البرامج، وأي سؤال أو استفسار ينبغي الاتصال أو الكتابة ثم نجيب عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.